السؤال عنها أبو رضا. ليش أنا قلت إنه الأضحية اللي سأل عنها أبو رضا هي في أيام العيد حتى أعرف إنه هي أضحية؟ أما من الذي يذبح عن الميت أضحية في يوم العيد؟ السؤال الذي تعنيه أولده أم غيره؟ ماني ولده لكن وصى من ماله أنه يتمهل بيها. طيب هذه وصية معصية ولا طاعة؟ لا طاعة. هل وصية هذه؟ هل يطلق عليها أضحية؟ الميت الرجل هل يطلق عليها أضحية ولا صدقة من صدقة؟ من معنى وصية من يطلق عليها أضحية؟ لكن هو لما تكون وصية تذبح عن أضحية، شو معنى أضحية؟ تذبح في أيام عيد الأضحى. مثل إذا أوصى أن يحج عنه، شو الفرق بين هذا وهذا؟ يعني شو بتعرفه؟ شو بدنا نعرف؟ والحج كمان تعرفه عن الأحياء. عن محمد وآل محمد. آل محمد مين؟ الأحياء فقط؟ طبعا آل محمد. حتى في عندك الحديث الثاني وعن من إيش؟ من يضحك من أمة لا. أيضا الذين قالوا كلمة التوحيد في الحديث في الجملة إذا بسرعة وعمل نظرة إلى هذا مو معنى حتى الذين لم يأتوا بعد مو بس على كل حال نعم أيوة نعم يعني الحديث عام مع ذلك أنا لست في صواب الحديث الأصل في كل عبادات أن المكلف فيها الأحياء والعبادات تنقسم إلى قسمين كما تعلم منها فرض ومنها نفل تطوع طيب. فواجب على المستطيع كما قلنا وكما هو معلوم أن يحج عن نفسه وحج عن نفسه وكتب وصية أنه يحج عني شخص ما بيجوز حج عنه شوف بارك الله فيك أنا لما بسألك عن الحج قلت لي ما خالفتني أنا لعلمي أنك ما بتخالفني بهاي باخذها هاي طريقة لإقناعك في هذيك اللي بتخالفني فيها شو الفرق بين شو الفرق بين إنسان أو وصية ضمنها شيئين يحج عني سنة ويضحى عني 5 سنوات كل سنة أضحية شو الفرق بين هذه وهذه ما في شيء شو ما في شيء انت عم تخالفني فيها الثانية احنا بنفس الأضحية انا لا اعرف مشروع على كل بيت مسلم عن احيائه الأضحية إيه نعم واما الميت ليس من المعتاد ولا اعلم هذا يكون مفيد ان يضحى عن الميت انا لا اعلم هذا واما الميت لا يضحى عنه انما يتصدق عنه صدق يعني ما نعلم ان واحد حي أو رجل صحى عن أمواله قال لأضحية فلان ميت. صحى عن نفسه مولى. أخيرا شوف المسألة دي تصادية أنت كان البحث في رجل أوصى أن يضحى عنه. شو صار بها البحث؟ اتفقنا أنه بجوز تنفيذ الوصية؟ اتفقنا؟ اتفقنا أنه هي هذه الوصية. لا ولا هو صلى الله عليه وسلم. لا. أضحي موسى له نعم الموسى نعم نوكل على تنفيذ الوصية أن يأكل منها أنا أقول لك إذا كان معروف أنه أصل الحكم في الأضحية أن المضحي يأكل منها